قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان المستعان على ما تصفون. نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا، وتقبلوا تحيات إخوانكم من مسجد الغزاوي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.